بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، جيشتنا وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. إما لا درسكان بيشوترا مقدمة كما كنت كأن بيه وباسي أكاد كباسي شيدك وبوتيش أم مقدميه نار تأيري مقدمة كي كأطوان بلين مقدمة كي بزوري أيوه سيما بس بيك سي آمانج بيك آمانجي يكم لا مقدمة كي كسي بوردي تماشايك أو تاني كحتى وكو درسي بيشو من بزر بفقدري خواهي قورا قريكي تبلي علمي توحيد أشرف العلومة، وهلوها في بيستي خلق بعلمي توحيد هالة السرويها مو في بيستي أكوي، وهلوها خالصية كقريكي تبلي لم بشيك أخوين معنا قريكي تبلي عقل خوي بخوي ناطواني هداية والبقرية وتفصيلات وردكاريكاني عقيدة وتوحيد بزاني ناطواني وقتا تائرك أخوين معنا أوسم بستيا. وباقي كي تريش مقدمة كي كأي خير إن شاء الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بس كي تري شارح رحمه الله لم مقدمة بقشتيد يعني هو كاري قمرابوني كوم الله قمرا كان شيبو بوشي قمرابوني شي قمراي كذن، وهل وها بلاوبونوي خلافو ناكوكيو دوباركي لدواي سردمي بيغنبره عليه الصلاة والسلام، والزوربونو تشنكردونو فراوانبوني بدعة، وهروها سربالي ويشن كومالي قمرامان هيا بلام كومالي كجر هيا لسر حقا ايش كومالي كا اهل سنة وجماعة ايش كومالي اهل سنة وجماعة باشان تباسي اواكا لكوتاي مقدمة كيها عقيدة امام ابو جعفر الطحاوي وابي ابو يوسف يعقوب كر ابراهيم الانصاري ومحمد ابو عبد الله كري حسني شيباني فاشان نسكا بشرح كردني لسر مذهبي أهل سنة وجماعة وطريقي سلف صالح رحمهم الله تعالى. ما بس لم مقدمة أمتاني أوي تائس تشخن دو مانا لمسي غراضي باس ما كنت تائس سيقم بس يتي لو جو تاني علمي توحيد أشرف العلوم، وهل وها بيوستي خلق بو توحيد لسريها مو بيوستيك ويا بلكو لهواج زياتر بلكو بيوستي خلق بخوا سبحانه وتعالى أوي صحيحة براورد ناكري يعني ناوتري آية خلق شن بيوستيان بخوايا وكو أو بيوستيان بخوايا يا لو زياتر أوي صحيحة براورد ناكري يعني لو أعظم ترى براورد كي بوي بلاي بيوستي خلق بخوا وناسين إخوا وكو أوايا يا لو زياتر زول لو قولتنا وش نص ودق كلامي شيخ الإسلام ابن القيم كلقص كان إخوان رشكا ونوتو يعني، وهل وها عقل خوي بخوي ناطواني هداية خوي بدا عقل خوي بخوي ناطواني ولا خوي بك ري حق بقلي تبال هاي نسأل أويك أروات السأل هو كاري قمرابون كوتمان مبسي دومي مؤلفة لم مقدمة شارحة لم مقدمة هو كاري قمرابوني طائفة كان شيء أفرمي. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب وبيويست أو بذانري زوربي أواني كلم بوارا لم بابا كبابي تيا لبابي توحيدا زوربي أواني لم بوارا قمراب يانيان طواني وحقوك خوي بناسن فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لبرشيبوا لبروي ك كم ترخمبون لشوين كوتني أوي محمد هنا بيتي عليه الصلاة والسلام. وهروها ترك النظر والاستدلال المصير إلى معرفته نشود بقرين بحسكن بلقبي النوى بالشوازي كبيان قياني بمعرفة حق بمعرفة حقيقة أوي كبيغمري خواهي نابك عليه الصلاة والسلام. كواتا أقر كسي كم ترخم بي بيقومان قمراء بي أقر كسي نقري بدواي بلقى هنا نوو قرون بدواي بلقى شرعي كان بأوي الدين داري خوي بسلميني بشسفيني أو شيء به قمرابي يعني كسيك أقر قرآن بخواني عليكم السلام الله وبركاته أقر كسيك قرآن نخواني سي قرآن نكا بحثي نكا دراسي لسر نكا قمرابي يا كسيك سير يبقى ولي تبقى وكم ترخم يبقى لأسيا هل قمرابي. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. للآن من هدايته كان بودي ما تسبيه شيء وحيا للآن من وحي كان بودي كبي أغمريك أن يرين وحي فيه. فمن اتبع هداي أركز شويني أو هدايته كوت كأي مدين يرين فلا يضل ولا يشقى. درسي في شروط ما نخوي تعالى قرآن والصفاء بشنشد بدوشد درس بس ما نكرد يا بس ما نكبر بس ما نكرد بس ما نبه هدايو فنور هداية نورا كما شكا فرمي يأتينكم مني هدى قرآن كان بوتي وحي كان بدي لأنه موكا وحيك شيء هداية. فمن اتبع هدايا كشيني هداية كي منك بسي شن خوش ايدا تبالي خوي والله لذتك يا يأتينكم مني للايان منوا هدايا هداية كي من حيثما شاء كي فخر بوتو شيني هدايتي كوي كخويدة فالخوي سبحانه وتعالى فلا يضل ولا يشقى. هركز شواني كوت نقوم رابه نبدبخت به لآخرة نلا دنيا قوم رابه وكسك شد دنيا قوم رابه نبو لآخرة شي به لنعيمها لا يشقى. ومن أعرض عن ذكري هركز بشد ذكري من بكاء أي نيك وينيتو سيري نكاء نقر بدوايا فإن له معيشة ضنكا قمراء به بس بيدا لآياتك بيشي بيشي خوي تفسيريك بيشي تلوتي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كواتا السبب من أعرض عن ذكري أبيهم قمراء بهم توشي شقاواتيش ببي جاء مطابقي كان فإن له معيشة ضنكا كواتا تيا كسر قمراء به هل الدنيا قمراء به قمراء تيا قمراء وشي فارسية قمره أقل في كرديشة فلان أصلا خيسي كقمره يعني راه كيعني الري قمكش يعني ونكر الري قاي ونكر. فإن له معيشة ضنكا أنجا آية تكفر من شيء آية أوي بيشو متابعي بكن ولا يشقى استاسي أم ديمكن تينو بشقاوت كآخرة أتمان. ونحشره يوم القيامة أعمى تون بنا بريتي ولا قيامة شبه كويري حشر يكي كواتا أأو الشقاوة بنا بخوي يولا كواتا إستاء لا يضل له معيشة ضنكا مسلمان قمرانا به بالله أم له معيشة ضنكا هل وها لا يشقى أم ونحشره يوم القيامة أعمى أوسق ساك قال ربي لما حشرت نعمة بو كوري حشر يقول ملا دنيا تشاومبو فقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فلا مشكل اشتد لي كرد نكوليد لي كرد نتخيمت يا ربي خويا بناما لي. وكذلك اليوم تنسى ويا أمر اشتول بي لك أأمش لقرآن الزور هي الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل باداشت بجوري كاركته بس باشتيا كان سوري عما جزاء او وفاقا جهنم كان بس باشتيا كانك افرميتي جزاء بما كانوا يعملون لآيات كانت له لسورة كانت له وهو يكردوي خيانه قالت الشيء كي أهب هذا الشيء أهب هذا الشيء ديته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بوشي حبلك لما سدها لمليا لا سعى في دار فرما لبروي ملوان كيكي بو كردي خير فروشتي بابلين پارکی ادب به درک و دال و اختبار رجای پیغمبری خالص صلی الله علیه و سلم. بویا لسعاف در خورم لون کیه کنملی. بی عزت و آزاری بوده. تصور نراحته لسعاف در خورم لون کیه کنملی. بویا الجزام لیس العمل. بلون که دبخشی او بلون کی بوده. برام لشی. چون ابو درک و عزت پیغمبری خواهد اسم لون کیه که لدرک و هلا ملک. اگر او عزتی جر پیاده و عزتی بالملتدا. صلی الله العافیه. قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة أمش أثرك أثرك حسنة موقوفة لسر عبد الله يقول عباس قوي حاكم لما استدرك الرواية كردوة وتصحيحك وذهبج موافقك وتا خوي تعالى زماني كردوة بوهركس قرآن بخواني وإيش بك أبوي كتي دايا نل دنيا قمر ببئ نل آخرة تتوشي بدبختي وسرقهداني ببئ فعشان أم آياتي خبين دوا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصورة قال كذلك تتكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسر فرميتي يعني مرفوعة ويسباس يكين محدثة شيء لسر باس يكين فرميتي إنها ستكون فتن فتن لدوي من أدي قلت فما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاسية قال كتاب الله نذكر المكتب قرآنه فيه نبأ ما قبلكم هوالي بيش يويتي دايا هوالي اواني بيش يويتي دايا وخبر ما بعدكم ام قرآن هوالي اواني بيش يويتي دايا وهوالي اواني باش يويتي دايا وحكم ما بينكم وهل وها لبين اخوتانا چي دادوري وقضاوت چون تواوا وچون دروستا وشيتي دايا هو الفصل ليس بالهزل أم قرآن يكلا كروية فصلة قالتنية يعني يكلا كروية يعني فاصلة بين الحق والباطل آية قرآن فاصلنية آية قرآن فرقانية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الفرقان يبري فرق بين الحق والباطل بين التوحيد والشرك ليس بالهزل قالت وقبني قرآن آية قرآن نكتة آية بو خوشي كاية بو خوشي باق سيب كين بو خوشي هشتكتان بو خوشي وبيار مشتي باية قرآن ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله هل جبارك هل دا صلاة دارك وازي ليبين اخوة بشتي اشكين طبعا نعم حديثة بيشكو بيقمان مرفوعني وصحيح اجني اما لعليوة بموقفي اوه يعني هل بالضعيفيش أشبه ويا موقوفة لسال إمام علي رضي الله عنه بلان زور بي بشكاني لحديثة كاني تلا شاهد هاتوا آية أقر في تنبيه مخرج شيئا شار شيئا قرآنيا أمين تابع شاهدي لسالة آية فيه نبأ ما قبلكم نيا وخبر ما بعدكم نيا وحكم ما بينكم نيا هو الفصل ليس بالهزل نيا من تركه من جبار قسمه الله نيا فالرسول يقول نفرم يا معشر الأنصاري خمس بخمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن بينشد ولا مربى بينشد أقرب بقن بي أو بينشد بكن أو بينشد الرودة وبنا أقرب بخوا بقن أو بينشد هي كان فرمي أفرمي كحكم أن بقوا كتاب وصنع نكر قلت لا تشي سزايا نفا وانيها بويا من تركه من جبار قسمه الله فابشتيش كين ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هركسي بدوائي هدايته لغير قرآن غير إخوة قم رايك أخوة تلا أو بقصب في غمري إخوة دلي أو قصب في غمري إخوة دلي فرميتي ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يا ما لك من الله، ما لك من الله من ولي ولا نصر. أقر دواي أو قرآن بهاد بشي بدواي اشتي يهود ونصارى كان بقرب بدواي أهل كتاب هداية الدسكبي أو توقم رابط. سبحان الله، بوي من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين. آية قرآن حبل الله المتين، يا واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كوملك كوملك للمفسرين فرمون بحبل الله يعني شيء، يعني قرآن. وهو الذكر الحكيم، قرآن فرمشي قرآن الله الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم، هذين الصراط المستقيم هنا سلف صالح تفسيره كان بشي الصراط المستقيم يعني قرآن. وهو الذي لا يزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. أفرمي وهو الذي لا يزيغ به الأهواء أو كتابيا كهوى وأرزوكان برو هالديري نابا. لا تزيغ يعني الأهواء به يعني بالقرآن، يعني لا تميل به الأهواء، يعني كتابك ريك طواو روانا لا يزيغ به، لا تزيغ به الأهواء، يعني لا يميل القرآن عن الحق. القرآن هرجيز لحق لا نادى، القرآن هرجيز لحق لا نادى. ها بيغمر إخوة فرمي شيء فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كسيك ولا هناوي هيج قرآني كانيا وكمالي رخاو كلاوك ونوايا. ولا تلتبس به الألسن، يعني ولا تلتبس الألسن بالقرآن. لبرشي لبروي كتابك روان ريكا. ولا تنقضي عجائبه، وسير سمركان قد طواونا بنو كتايان فينايا. آية قرآن برني لعجائب، عجائب كان قرآن كتايان ديت هرج عجائب سير سمريك قرآن درك بي. ولا تشبع منه العلماء، علماء ليترناخون من قال به صدق. هركسي سيكي كرد بقرآن وتي راسك وراسي كردوا، يعني قسيك كرد بفش بسن بقرآن وتد لقرآن وايوت راسد كردوا، يعني قد قسيه ناكي قرآن بشتد بقريه ودروش بكي، يعني لسر أساسي قرآن قسيه بكي قسكش دروه به. من قال به صدق ومن عمل به أجير. هركات إيش بيبكى أجيدة سكي وانيا يترخي النووي بيا إيش بيكردني بيها المأجوري. ولا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن من حرف، حديث ابن مسعود لو الترمذي. ومن حكم به عدل، وهركز حكمك كربشتي بقرآن بس بو لقرآن دلي هنا بو حكمك عدلاني وقماني ثانية. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، هركز يبان واجك بلاي قرآن أو براسي خواه هدايتي دابة صراط المستقيم. إتل هدايتي أم داعي دابة يا هدايتي مدعوكي دابة أقر والام داتو هدي إلى صراط المستقيم، وهرت شيء صح. طبعا حديث يجو كوتمان ضع في تدايا لبروي حالتي كوري أعبري تدايا كالشيخ الباني لا تعليقاتي لسر الطحاوية فرمي هذا حديث جميل المعنى، أما حديث يكاد معنى يزور جواني هي، لكن في إسناده ضعف، ضعف يقل سندكي هي. فيه الحارث الأعور، حارث أعوري تدايا، وهو لين بل اتهمه بعض الأئمة فرمي بيابيكا ليني تدايا فرمي بلكو هنقل إمام كانش تومتي أنكردو بشي تومتي أنكردو بالكذب بدل وكردن، وكو أبي إسحاق وكو شعبي وكو ابن المديني وهروها لبين دوكا وانا لبين قصاكاني شيخ ألمانيا. أم سند إصرابشي تدايا، إصرابشي تدايا وكو هني لمحققيني طحاوي ألين. وباشن شيخ ألمانيا فرمي ولعل أصله موقوف على علي رضي الله رضي الله عنه. فرمي لو شيء أصلا كشي موقوف بلسر علي، يعني شيء يعني لو شيء خوي لسر توا علي لعلي وجراب يتوا بلام حارث أعور، فأخطأ الحارث فرفعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حارث هلا يكذب ورفعي كابو في غمري عليه الصلاة والسلام. خوي لأصل قصي علي بي أم قصي البانيشة لأصل قصي كيا قصي ذهبي. أفرمي شيء ذهبي، أفرمي والأشبه أنه موقوف على علي. فكو شيخ ابن باز رحمه الله لتعليقات لسر طحاوي نقليك باشن الباني رحمه الله فرمي وقد ضعفه مخرجه الترمذي أفرمي أو شيخيك أم حديثي تخريج كردو ورياتي كردو كترمذي خويتي خوشي تضعيفك أفرميتي لا نعرف إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفيه وفي الحارث مقال وفي الحارث مقال انتهى. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. أفرمي حديث آيات ترمنزولة لمبارو جاء براسي أقر تماشي أم قصان بكي كومولي قصي زور جوانا وكو الشيخ الباني رحمه الله فرمي أتمنى فرمي هذا حديث جميل المعنى. أفرمي إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى. ألا شندين آياته حديث ترمان هيا بلغن لسر نموني أم واتاي كإستباسمك باشا. أفرمي ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسوله عليهم السلام. وخوي تعالى دين لكس قبولناك كخلق إيشي بيبكن ولا سري بروان الرواء أم قصيشك عليه دينا يدين به أو أدين الله بكذا يعني أويك من باور بيتي وملكتي خوام لسري أوشتواي كاتل اللي رجع له خويت على الرازي نابي لخلك كان لأوليان وتأخريان دينك بخويان بالريال بدن وبي ملكتي أو دين ابنه قردن كتي أو دين ابنه أعمال وكارو كردوان بجبري أو دين به إلا بدينك الرازي كموافق دينك يا خوي كلا سر زباني في غمرة كاني خوي علي بن صلاة وسلام بخلك داناو تنهب ودين الرازي أو دينك يا خوي بفي غمرة داناو. أفرمي وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون. إن جاء مرات السرشي مرات السرباسي توحيد أسماء الصفات. أفرمي وخوا سبحانه وتعالى نزه نفسه خوي بباق رابرتوا إلا لو يكب يغملاني خوا وصي خواي فيك أمقص ذنبوك بوي بله هر چی پیغمبران وتیان حقا نکسی به بله پیغمبر نیزانی پیغمبر عقلی بریکت پیغمبر عقلی درکی نکرد پیغمبر نه ابوای وای بوتایا مزبانی اقصدکم اقصانه که اوها بله پیغمبر اکری اجتهاد بکا اکری اشتانک بله اجتهاد بی بوی اکری هن اشتیرات کیتو بس بو اوی چی بوی هر چی که بدلنو بیجی امل اجتهادکی هر چی بدلو بیجی او وحیکی. أفرمي وخوا سبحانه وتعالى خوي بفاق راقرتوا لويك عبدكان يوصي خوايا بيكردوا يعني خلقين هركس يقد بنشتيك يقول لخوي وتي خواوايا خواوايا خواوايا دروك وبلي سبحان الله عن قولك فاكيو بيقرد بخوا لو قصيتويك إلا قصيك بيغمران يخواك بيكردوا أو هرشيك دود بيغمران وتبيتين أو قيديني أن الله سبحان الله عن قولك هرشيك بيغمران وتبين اعتيادي أو قصمك او كوبلي برزيبو خو خالو قولت الاوا بيتا اخو مندلين هر شيء بيغملان وتين وقصيبوناك فلان بيغملان يعني تبو قصيبوتك انا قصيك وايه ابي بلقى منداتي ايش بلقى ورقدا اياتي ديني ورزم بيشتان بيستان وايات سبحان ربك رب العزه عما يصف والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أم آيتها لسوري الصافات هاتوا خواه سبحانه وتعالى فرمي باكيو بيقردي بو پروردگاري كتب بو پروردگاري كيتو كا پروردگاري كي خاون عزتا باكيو بيقردي بو أم پروردگارا لوشتاني كوا أو كافران بو خواي حال دواسن لوشتانی که او کافرانه وصفی خواهی پیدا کن پاکیو بگردی بخواه خواه ابو شوازه بی بلان و سلامون علی مرسلی بلان صلاوی خواه لپیغمبرانی خواه بی بو چون که اوان هرچی بلین قصه کانیان سلامتا گردو خوشی تیدانیه بويا هرچي كيش وصفي خواهي فيه بكان حق و باطل نيا بويا تسبيح و تنزيه ببلين تسبيح و تنزيه نفسي خواهي ناكا خواهي بفاق الرا ناقلي لوي كبيا غمراني خواهي ايلن بلام خواهي بفاق الرا ناقلي لوي كافركان ايلن كافركان چي ايلن تيان خواهك چي ايلن تيان خواه شريكي تيان خواه كوريه تيان خواه فرماني كردو بخرابة خواه فرماني كردو ب بزینا، به پاره بردن، به مالی خلق با خوردن، به وصیله، به حام و به باقی اوشتانی که لو سردمه ایان کرد افرزن به چال کردن، فاحش و خرابه کاری همت خواب تیتی آقا خواهی تعالی بردن سبحان الله عمه یسی پا اکیو بگردی به خواه خواهی تعالیش دیوا بله شریکی به کچی به کری به فرمانی به خراب کرده سبحان الله عمه یسی فرد اما پیغمبرانی خواه هرچی بلین سلام علی مرسلی صلاح و لپیغمبرانی خواه پاکی و پیغمبرانی خواه مقصکانی کدیکن که هرچی لبری خواه و دلین همی تواه خواه تاکو تنهای نیوش کن رجوب بگرن زکاة بدن حج کن هرچی ایلن سلام علی مرسلی خواه سمیع خواه بصیر خواه علیم هرچی وصفی خواه کن سلام علی مرسلی والحمد رب العالمين ويفرق فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون خوي بفاق رأى قليلا ويكا كافرة كان وصي خواي بيكا ثم سلم على المرسلين باشن صلاة سلامك لم بيغمبران بو لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب شونك أو عيب عال نقصانياني كأوان وصي خواي بيكا بيغمبران يخوى ردي أوي بيكا ذنوا يان او عيب عار نقصان يعني كافر كان وصفي في غمر كان في ذاك القران رضي الله تعالى كفيلا شيتا بيالا شاعرا بيالا ليتيك شوا بيالا سريلي سريلي شيوا بيالا جنها يعني هيج عيبك لو عيبانين تدين سلام على المرسلين هاتي جيلا حق ثم حمد نفسه على تفرده بالاوصاف التي يستحق عليها كما الحمد باشان شيء باشان خواه سبحانه وتعالى حمدي خويا كافر والحمد لله رب العالمين بو على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كما الحمد لبريكم الله وصفي تدا يا خواه سبحانه وتعالى لسر أو وصفان الشايستي وتاني حمد وصفات استعيشك ومضى على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخرة ويقتدي به ويقتدي فيه اللاحق بالسابق وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون أفرمي لسلام عقيدة باقي كباس من كد خير القرون كان هل سلام الرشد كبرتي للصحابة كان وكبرتي للتابع كان بإحسان قيدي شون كوتني الصحابة كان بشي بإحسان نقهر كسشون كنت صحابي بطوابي بإحسان شوين ينتبه يوصي به الأول الآخرة يكم وصيتي بدوهم كردوا ويقتدي فيه اللاحق بالسابق و أما كي كدواي أو كي ترزي تشاول أوي بيشخو يكا أوي دوما تشاول يكا مكا أوي باشينا تشاول بيشينكا وهم في ذلك كله بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام مقتدون هموشيان سابق لاحق أول وآخر تيشين وباشين هم ينشاول يعني لك يكردوا لما مصدقوا لك كمحمد صلى الله عليه وسلم ولسر باز منهجي أو سنة الرواء كوات أأمى مذهب أهل سنة جماعة هركسي لسر أمو السنية أهل سنة جماعة هركسي بهاري بقرآن وبحديث فإجماع بو إجماع الصحابة والسلف الصالح أو أهل السنة والجماعة. بوكو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دفرميشي دفرم من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. هل كثير بالرأي بالقرآن وبحديث وإجماع بأول أهل السنة والجماعة إجماع الصحابة. كما قال تعالى في كتابه العزيز بوكو خواهت القرآن فرمي قل هذه سبيلي أي محمد بضي هذه سبيلي أأمر يا قاي منا سيك فرمي هذه كبو قريبة بونزيك هذه أأوى الرقائم يعني هالرقائك واضحة توش تيق واضح نبي الله أأوى نالي آوة هذه سبيل يعني أو سبيل أو روني من آوتا آوة نالي طالما كالي هذه سبيل أو الرقاكي من ديارة زور رونة ويضلي أو الرقاكي من أنجا سي اشتتري زور خوش كان فمي السبيلي أي محمد بلي أو الرقاكي منه كاتبه هم شويني رقاي محمد كوين قوي هركسي عليه الصلاة والسلام هركسي شويني رقاو سبيلي كوت خلافي سبيلي محمد عليه الصلاة والسلام حاشاي لي بكت هل كسب كائنا من كان أدعو إلى الله كاتب إيش من دعوة به بعازة كم بولاي ولاي ولاي خوا ولاي كس بعازة ناك هم وغمي جورا من ديني خوا نجرو فلان وجماعته حزبك إخوان أدعو إلى الله هل كسب دعوة ولاي خوابه لسر ربازي في غمر بو كافر سبيلي لسر سبيل كي محمد ودعوة كشي ولا إخوابه أو إن شاء الله سنية لسر ربازي لسر سبيل كي محمد دعوة كشي ولا إخوابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وهلوها مرجت ريج على بصير ربك باسعك لآياتك أو إن شاء الله فهو سني طبعا كوايا كي على سبيل على سر سبيل كي محمد به كي دعوك ولا إخوة ولا حزب خوي وجماعتك هوا أرزوي خوي وأنا نيك وكي لسر بصيرة دعوك هرمكي هكذا يو شلم كير منا باريزم دعوناك خوفا نامد كما قال تعالى في كتاب العزيز قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فإن كان قوله من اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو أفرمي أجر بيته ومن اتبعني عطف بي لسر أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم وكلا المعنيين حق أنا ومن اتبعني يا أقرته بولاي أدعو يا أقرته بولاي ضمير منفصلك كأنايا أقربته بولاي أدعوك بقرته كواتا بيغمري خواه يدعو وأتباع كانشي يدعونا أقرب بولاي شي أقرب بولاي ضمير منفصلك كأنايا بقرته يعني من لسر بصيرة وأتباع كانش من لسر بصيرة فرق كان بين ودوء معناه قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله أقرب لي أو بقرأته أقرب لي أنا كشفه قل هذه سبيلي أدعو يعني من أنا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة واضحة أو هرد تفسيرك كاميا أقربت لا والله أعلم أوي أقربت لا يا كاميا أوي أحسنت لا وكهر ابن القيم خيل مفتاحة أفرمي أو أقربت له بفصاحة بلغتي عربي أو تاني معناه يكميان وربقرين كبلين شيء قل هذه سبيلي أدعو يعني من أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله على بصيرة منو أواني شوين مكوف من دعواكين بلا إخوة وهردو أقل أمو وربقرين أو هيش كشيء هنا من كهردو لأن لسر بصيرتيش هم دعوة كان هم على بصيرة بلام أقل بقرته بلاي بصيرة أو أوكات الدعوة كخاصة في أمري خواه عليه الصلاة والسلام بلام برشاور وشنيك الشمل يانك بارك الله بكم بصيرة الشيء بصيرة دور ثاني برشاور وشن بإنسان بصيرة علمة بصيرة الشاوة أأمش كهناويتي قصي ابن القيمة لا نفتح دار السعادة أفرمي وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين الله وبيغمره عليه الصلاة والسلام دينك هي قيان والدعوك هي كرد بجوانترين وبرون الروانترين قياندا وأوضح الحجة للمستبصرين وبلغ خانرون وكرب هركسيك بيبي وسلك سبيله خير القرون وكير رقائي بيغمره عليه خير القرون خير القرون وشيك حديثك في پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم گیرا تا فرمی خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعشرين خلق خلقان يستردمي منهم خير الناس قرني يعني خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا أمش معناه كالآياتك القرآن كأخوة تعالى فريفة خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أفرمي باشان لدواي أم خير القرون لكم الله قهاتن شوني هو أرزو قيان كبتر وافترقوا عشان هوا رزق كوي شيء دلوسوي خلاف دلوسوي وايا ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلاف كثيرة لأن غير أخوة وبي خلاف زورتي أكوي بوش كأخذ زاني تو هوا رزق جوازه أو جوازه أو جوازه وهكذا كذا هركزي هوا رزق خوي درب براي ديان هاد هوا رزق دلوسوي كذا خلاف دلوسوي. فقام الله لهذه الأمة ما يحفظ عليها أصول دينها أو بخايت لكم ملا خلقي بو ام دین راس پر بو اوی دینه خیب پاریز که دینه بیتا حفتا و سیفی قوا ابی فرقین لسر حق بیا بوی خلق زن کام حق که اجر رحمتی خواه سبحانه فهد کسی کنر بوی اصول دینه خیب پاریز اصول دین درسی پی رجم لحظه کم دا ام رجر دوباره کمو وطمان هن یک نکولوی کن لتقسیم دین بو اصول و بو فروع وطش من لوانی که نکولی لیکن که شيخ الإسلام ابن تيمية بوتيج نقولي ليك نقولي كشي لبرو ليك على لسردما زيرينكي لخير القرون التقسيمات وانبوا ولسردما بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم شتي وانبوا تنال شيخ الإسلام فرميه هو إصلاح منكر حادث في غيري هو إصلاح منكر حادث غير معروف في لسان الشرعي إصلاحك خرافة وبدعية وناسرام نبوا لسردما بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم ولا في لسان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا قد زبان صحابيك وناتوا ولا في لسان أتباعهم ولا زبان أتباع تابعيك وشتي وناتوا ولا يعرفه الأئمة وإمام كانش شتي وان لوناتوا دين تقسيم كان بأصوله بفروع. بارك الله بكم أطوان بقر نبو من هذا السنة النبوية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ودرء التعارض والمجموع لو سيكتبا هني درجة في هذا وابن القيم للصواعق المرسلة أضيء داهن راوي معتزيل وجهم يكان بلام كشيء كي ليرا أوجهه تانسيا هني العلماء أعلن بإجماع أم تقسيم دروس لو كشيء للسرني لو أنا نووي لا منهاج شرح مسلمة وجصاصش لفصوله جوابي أو إجماعانتيا إما لوضاء ما ألين ثلاثة نووي معروفة علماء فنشتيك يعني ألين هنشد ألين بيو مغرور نبيد هيك لو أنا ألين زباني ابن حزم هيك لو أنا إجماعاتي نووي إذن آواكم الله شد هيا علماء لو اشتانيك ألين بيو مغرور نبيك لو أنا إجماعاتي نووية وبالراسي من خم تجربهم هي لغل إجماعاتي نووية فتجربها من لغاليا أبي قد اعتمادنا إلى سير إجماعات إمام النووي رحمه الله تعالى وأنت أيضاً إمام البراسي سير هل لو تهر خوي خلاف نقلك حل موضوع لمجموعة خلاف نقلك هل سير أو موضوع لو لا شو شيء إجماعي دسر باش أفرمي أخوي تعالى كوم الله خلقي هنا بوي دينك ببارزن أصول دينك ببارزن وكو كما أخبر الصادق في غمر الرأس وهوال من بذا أفرمي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خذلهم لرزي تلفر ولا من خالفهم لا تزال بو دوامة يعني بر دوام طائفة من أمتي كوملق لا أمتكم سيك أمتي ليلة أمتي دعوية أمتي إجابية بارك الله بكم يعني لو خلقيك والله من يندعوت لنا وأوانا كمال كان هالس الحق لا يضره من خذله هركس يبيسر شور ينكا تجي خذلان ينكا باشا سرد ينكا توا لا يضرهم زرين بيناقيني وكسي مخالفين ينكا زرين بيناقيني أم حديثيش طبعا لا صحيح بخاري مسلمات و وللفظ كتلا فرمي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ترزق فرمي لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. لرضي فرمي لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. لرضي فرمي لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. لرضي فرمي لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأينهم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أم طائفك يا بخاري أفريهم أهل العلم علمايا أحمد فرمي إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. أقل أهل حديث ذا بالنازانك قاضي عياض الله إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. الله أحمد بس أهل السنة والجماعة وأواني باورن ومذهبي أنا سر مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة نوجة فرمي أكريت أم طائفيا شن كومال يقبن جورا وجور لكومران إيمان داران لوانيك نبز وزيلك لشرع لوانيك فقيه ومحدث لعلم ومفسر لبو قرآن يا أوانيك فرمان بشاكاكا نهي لخلاباكا يا أوانيك غزهد وعبادتي أنت يدايا والله أعلم قصي نووي ندكترين قصي لبو حق لبلوي كابوتت أهل السنة وجماعة هم يقريتوا أهل السنة وجماعة وممن قام بهذا الحق ولو كسانيك هسان من حقا ككاميا كعقيدي فرقا ناجية من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته ولو إمامنيك هسان بمواجبة ولو أنك هسان بمحقا لزناني مسلمان إمام أبو جعفري أحمد كوري محمد كوري سلامي أزيط حبيب كويت على رحمة بوشيك بعد 200 لدويد سطكانوا فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. أفرمي لدواي دوسطة كان وتنك لدايقوني كبتوت الصالي دوسطة سيونوة لدايقوني كبتوت الصالي دوسطة سيونوة ومردنيشي كبتوت الصالي سيسطة استويكوة. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ولم كتبه أم بيوباسي أومان بوكا يعني الطحاوية كسلف الصالحي لسربوه سلف لرويز زبنوا لرويز زمنوا لرويز كاتوا يعني بيشين يعني بيشتوبون أبو أجداد بلام طبعا سلفش المعناه كيه بيشش معناه هي للغة العربية أو بس من لرويز الصلاح ويا كسلف ما بس بي صحابه وتابعين واتباع تابعينه ولسبيه مش يعني بيغمر عليه صلى الله عليه وسلم أو بيانت السلف والصالح يعني قروني مفضلة. ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رحمه الله و باس يوشتان من بوك أبو جعفر الطحاوي كسلف صالح لسريب وبرشت من بنقلك على إمام أبو جعفر وهنشت من بنقلك على إمام أبو حنيفة نعمان كري ثابت كوفي ولدها وركيوة يعني دو تلبكيوة كناوي أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالم. كواتا أم بياوا لسر شم مذهبي نسيتوا لسر مذهبي سلف الصالح ولزمن أوانا أبو حنيفة أبو يوسف محمد أم كتبة نايتش عقيدة الطحاوي لسر مذهبي كانوا سراوتو إمامي أبو حنيفة وهدوها ولقي أبو يوسف محمد. إمام أبو حنيفة ناوي نعمان فولي ثابت كوفيه إيكي فلتوار إمامك تعلن توار مذبكي كان أم بياوية للصالي هشتال دايك بوا قشتو دا كوملك للصحابة أنتي كوري مالكي بينيوا بياوكي زانا بوا عابد بوا زاهد بوا أخواترز بوا صالي صوب بانجا وفاتي كردو يعني شن صار عمري كردو حفتا صار هشتال دايك بوا صوب بانجا وفاتي كردو يعني حفتا صار عمري كردو بلام هذا الصحابة بينه بس هيك للصحابة نجر راوته بالصحيح الصحيح بليوة حديثه للصحابة جرايته صحيح ليوة ثابت نبوة. طبعا أو ساكاتي وتوي أنا أهلي رأي بس في مدرسة أبو حنيفة بوا يكون كوثلا أهلي رأي بس في مدرسة أبو حنيفة بوا وهنيك براسيلة يكون هنيك رخنو قليو قازم ديان قلت له مذهبا أقلت له وشي هنيك شي موجهنا ببو إمام أبو حنيفة بوشين كنتو كاني بيكا زورت البابن دابون بالرأي ونقب حديثة بالله إن شاء الله وطعنا نهيشي لسر إمام أبو حنيفة حسابنا كلي لسر أتباع كان حسابك كلي مثلا هيا أنا لأبو حنفي كان هيا لا حنفي كان الله أقر آيات وحديث يكتان بيني بيتواني قصي أبو حنيفة بو تأويلك آيات حديثة شي الله يشتكتان بني بيرسوني قصي أبو حنيفة وتأويلك. وهروها أبو يوسفش ناوي يعقوب كر إبراهيم أنصارية صالي هزارو عفوا صالي سطوس يعنزل دايبوا وهيك يقول التلبة ملازم مكان إمام أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفش علمي ورقلتوا وهارون الرشيد كردي بقاضي كردي بدادور وهيك يقول القاضي هل معروف كان ولا علم شاء أم بيهو بيهوينه وكم يهوينه لصالي صد واشتاوسي وفاتي كردو لصالي صد واشتاوسي وفاتي كردو. وهل وها محمد إشكا أبو عبد الله يا محمد كوري حسني شيباني إشكا العلماء دي سانة وأوش صالي صو سيودو تمني لا أبو يوسف من ألترا لدايق ولا صو سيودو وتلبي إمام مالك وإمام أبو حنيفة بوا لا ري لصالي صو اشتاون وفاتي كردوا ليرا بالضرورة يزانم يكشد أماشا بيبدم بويتر كاتي شرحة كما خرن دوبارين كما هل شوار مذبك ليك عقيدة يعني أو نبيك عقيدة أم دو بياوا باسك على ريا أمسي بياوا يتر باقي كان عقيدان وانا بنخل هميان يك عقيدان ولا أصول كان بلا من الفقه جواز بون أكرنا لأصول العقيدة والتوحيد بابلين هميان يك مسابيان بوا ويقبل باوريان هبوا لهم مسألة كانت طبعا. هل بيش يقول سلام رحمه الله تعالى شيء أفرمي ولكن من رحمة الله بعباده أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق كالأئمة الأربعة وغيرهم كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله لا من أن الله يرى في الآخرة وأن القرآن كلام الله خير مخلوق. أفرموا لرحمة خواب بسر بندكان أوتان إمام كان أواني كواهم أمت باسي خير يانكن وكشوار مذهبك وغير أوانش هم أمانان لكريان لأهل كلام كردوا لجهم يكان كوتوين قرآن مخلوقة كوتوين إيمان وايا إيمان قول عملية يا إيمان تنهى إقرار قلبة يا إيمان تنهى إقرار زبانة يا إيمان تنهى إقرار ضلو إقرار زبانة يا إيمان هركس يكبش لبشكان إيمانك بي كافر بوا لهم أمانان لكريان ليكردون وصفات الرب وصفات كان إخوة سبحانه وتعالى كوتوانا صفات كان نية يعني كان إثبات كردو هني كان خليل كردو بيا شوار بزبا كانوا كليان كردو لما مسألة عقيدة وتوحيدان لأهل بدعنا كليان ليان كردو وهميا متفق من لسر بيك سلفي صالحي لسر بو لو بيك إخوة سبحانه وتعالى لآخرة دبين ري وقرآن كلام إخوة ومخلوق نية كاتل مسألة عقيدة هميا نكيك بنا حتى شيخ الإسلام رحمه الله لشوني كتير أفرمي هل وها إمام مشهور كان هميا صفات كان البقاء إثبات كردوا وبيان وابو القرآن كلام إخوايا ومخلوق نية وهميا وتوانا خواي تعالى لآخرة ذبين ري أمجم ذبي صحابة وتابعين بإحسان وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث ابن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد مذهب أوان بو هل شوار مذهب كو مذهب أوان بو لمسألة عقيدة كانش حتى بسيالة شغل سلام مكلي لباري عقيدة شافعي وأفرمي عقيدة شافعي عقيدة بيشيناني أم أمتهم يكيك وكو مالك والثوري أوزاعي ابن مبارك وأحمد كوري حمال وإسحاق كوري ضاهوي هو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم هم ينك عقيدة أوان بو بكو عقيدة فضيل كور عياضة وسليمان داراني وسالي كور عبدالله تسوري وغير أوانيش بو طبعا أعم زيادة ما بس كي وكو بلي أواني كأهلي التصوف خوان بأتباعي نزالن هل عقيدة أهلي سلفيان بو شكا فضيل كور عياضة وسليمان داراني وسالي كور عبدالله تسوري أمانا مشهور بوي أئمة الأئمة أئمة صوفي وهذا أوسي أنا شيء أنا بال أو ناواني ترو كمعروف بوي أئمة أهلي سنة طبعا ما شاء الأئمة أهلي سنة طبعا بزبري صوفي كان إذن فالي خوان وبراسي معروف بالتصوف وسهل وعبادة بلام نا صوفي نبون بو معنائك خوما لحالي بويا شيخ رضان باشا نفرمي هيت نكوليك ودوبركيك نيل لنيوان إمام كان لأصول دين سيكا شيخ رضان بوي يقراري أصول دينك في أصول الدين بلام بيرم بس فيه بس فيه مثل عقيدة وتوحيدة وكذلك أبو حنيفة رحمه الله عليه اعتقادي لأبو حنيفة وهاتو ليه وسفا ولتوحيد ولقدر وأمثال أو مبابتانش هموي موافقي عقيدي أو بيواني كباسم كذا شيخ حسام فل واعتقادي أو بيوانو بيرباري أو بيوانش همن عقيدي كصحابه وتابعي كان إلى سلبور صي خوان لبي بإحسان وعقيدي أوانش أو تاني كهو ما نطق به الكتاب والسنة أو تاني ككتاب والسنة باسي واضحة ولا يكم درسي شل بيدم ديك ومالي فتاوي علماء نقل كردو أقوال علماء نقل كردو دقي علماء نقل كردو السلبي ك أم كتيبا عقيده همو أهل سنو جماعية راس بس باسي مذهب أبو حنيفة أكا بلغم لبري همو ينيك مذهبيان هبوا بويا أم قساني أم همو أهل سنو تري كوك بوا الشافعية كان هذو شرحين كردو مالكي كان شرحين كردو حنفية كان شرحين كردو أحنبلي كان شرحين كردو يعني هربو زانية ريتان لفقها تندية لبين حنفية كان وحنبلي كان هربو زانية ريتان كشي حنبل كان لهم كثير تونتر لسرم كتابة وحريصر لسري بلغي لسر شي كواتل لمسالي عقيدي كيشان لقال أبو حنيفة نية بس لفقة كيشان لقال أبو حنيفة واضحة الحمد لله ليش إن شاء الله رادة وستي لو شوني كافر مي طحاوي رحمة إخوائي دي بلم كتابة باس يوم عن بوخا كسلف الصالحي لسر بوا و لا إمام أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد وأوشتان من بنقل ذكاء كواب باوريان بيبوا لعقيدة ويدينون به رب العالمين قالوا إن الرادوس إن شاء الله درس إذا توجد لشيء في يدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.